عند استماع الإقامة. بعض الناس يعني يقام للصلاة وهو لا يدعو لنفسه، يعني يترك الدعاء عند إقامة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يعني صح عنه أنه قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وعند إقامة الصلاة وعند نزول المطر. فوقت إقامة الصلاة من الأوقات التي فيها إجابة الدعاء، فيصح الإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى عند إقامة الصلاة. كذلك من الأخطاء أن البعض يترك ترديد المقيم، مقيم الصلاة يترك الترديد خلفه، فالناس يرددون خلف المؤذن ولا يرددون خلفه إذا أقام للصلاة. وقد صح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول. العلماء قالوا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقالوا هذا يعم كلام قول المؤذن في الأذان وأيضا في الإقامة. وقد نص الفقهاء على صيغة الإجابة باللسان، فقالوا: يقول السامع مثل ما يقول المقيم في الحيعتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يحوق لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الإمام ابن قدامة: يستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول، أي مثل ما يقول المؤذن. وقال الإمام النووي: يستحب متابعة المؤذن في الإقامة كما يستحب متابعته في الأذان. أيضا من ضمن الأخطاء التي يقع فيها البعض: إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، رسول الله، حي على الصلاة، قد قامت صلاة، تلاقي البعض يقول إيه: أقامها الله وأدمه، أقامها الله وأدمه. طبعا الكلام ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أثر صحيح، ولا يجوز التعبد لله تبارك وتعالى به. أيضا البعض إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة يقول حقا لا إله إلا الله، أو بعد ما ينتهي المؤذن من الإقامة يقول حقا لا إله إلا الله. طبعا نحن نعلم أن الصلاة حق وأن إتمام الصلاة حق، لكن هذا الفعل أو هذا القول ليس من السنة، لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أيضا البعض يعني إذا سمع الإقامة يقول عندما يقف في الصف: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، طبعا ضمن منه أن ده يعني إيه، أن ده من السنة. هذا ليس من السنة. إن كان من باب الدعاء فهو يدعو في سره ولا يجهر به حتى لا يدخل في نطاق البدع. أيضا البعض كما ذكرت يسرع في المشي عند سماع الإقامة، يعني يكون مثلا جاي من خارج المسجد وسمع المؤذن يقيم الصلاة، فتلاقيه مد يزود خطواته أسرع عشان يدخل إليه المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يعني الإنسان إذا سمع المؤذن يقيم الصلاة ما يدخلش يجري، ما يدخلش يجري، يمشي عليه الإيه؟ السكينة. يقول صلى الله عليه وسلم: وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم إيه؟ فأتموا. طبعا من جملة الأخطاء في باب الأذان والإقامة أن بعض الناس يعتقد أن المرأة إذا صلت في بيتها ليس عليها إقامة للصلاة. بعض الأخوات في البيوت يحضرها وقت صلاة مثلا الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أي صلاة، على طول الله أكبر وصليها وخلاص. لا، يستحب للمرأة أن يعني تقيم الصلاة وتصلي، يعني تقيم الصلاة كما تقام الصلاة في المسجد، تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام الصلاة قد قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم تصلي. لأن سلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. طبعا شقائق الرجال في كل الأحكام، والظاهر من كلام أهل العلم أن المرأة كرجل سواء بسواء. وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها كما روى البيهقي في السنن الكبرى وغيره أن عائشة كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقوم في وسطهن، يعني كانت تؤذن للصلاة. طبعا المقصود بالأذان المرأة تؤذن بصوت إيه؟ منخفض، بحيث لا يسمعها الرجال، بحيث لا يسمعها الرجال. وسئل عبد الله بن عمر: هل على النساء أذان؟ فغضب وقال: وأنا أنهى عن ذكر الله، أنا أنهى عن ذكر الله. وقال النووي في المجموع: إذا أذنت المرأة ولم ترفع الصوت لم يكره لها ذلك، وكان ذلك من جنس ذكر الله تعالى. وذهب الإمام الشوكاني في السيل الجرار إلى وجوب ذلك في حقهن، لقول السلام إنما النساء شقائق رجال، لكن طبعا الجمهور العلماء على الاستحباب وليس على الإيه؟ على الوجوب. أيضا بعض الأخطاء التي تحدث حال الأذان والإقامة الجهر لقراءة القرآن بين الأذان والإقامة، الجهر بالقرآن بين الأذان والإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن كلكم منادي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، أو قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، يعني أنت تقرأ قرآن في المسجد وأنا بصلي السنة، فأنت لما تقرأ القرآن تشوش علي تشوش علي، أو البعض مثلا يمسك المصحف ويروح ويجي في المسجد يقرأ قرآن والناس بتصلي صوته طبعا عالي فيؤذي الناس ويعني يضايقهم بهذا الفعل ويضيع على الناس الخشوع في الصلاة، هذا مما يكره له. الإمام النووي يقول يكره رفع الصوت في المسجد ولو بقراءة القرآن، يكره رفع الصوت في المسجد ولو بقراءة القرآن. ليه؟ لأن هذا فيه تشويش على المصلين وفي أذية لهم، والأصل في الصلاة أن المسلم يستحضر الخشوع. الله عز وجل قد مدح الذين هم في صلاتهم خاشعون فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فإذا قرأ الإنسان القرآن بجوار المصلي شغله عن إيه؟ عن صلاة. بعض الناس يعني عنده من الأخطاء أنه يصلي النافلة إذا أقيمت الصلاة، سامع المؤذن يقيم للصلاة ويبقى داخل يصلي السنة، وبعد ما يقول لك إيه ما على بال ما يخلص الإقامة وعلى ما تستوي الصفوف أبدأ إيه أدخل في الصلاة أكون أنا كده صليت الإيه السنة. طبعا هذا الكلام أو هذا الفعل غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، بل العلماء قالوا إذا أقيم للصلاة والإنسان يصلي فله أحوال، إذا كان على وشك الانتهاء يتم الصلاة، إذا كان في أول الأمر في أول الصلاة يسلم ويخرج، لأن الصلاة قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الإيه إلا المكتوب، وإذا كان في الوسط فهو بالخيار، يعني هو إيه الأمر راجع إلى فقه نفسه، إن كان سيدرك التكبيرة الأولى والفضائل الصلاة مع الإمام أو أن يخرج ويصلي مع الإمام أولى أو أن لا يفعل ذلك، يعني لا راجع لإيه لفقه الإنسان إيه نفسه. طبعا من الأخطاء أيضا أن البعض يكون يحتاج إلى دخول الخلاء سواء كان بالبول أو بالغائط ويقف يتم الصلاة، يقف يتم الإيه الصلاة ولبي النداء ويذهب للأذان ويذهب للإقامة ويصلي وهو يحتاج إلى دخول الخلاء. فنقول ابتداء الأصل أن المعذور مأجور، الأصل أن المعذور مأجور، فلو أن الصلاة أذن لها وأقيم للصلاة وصلى الناس وأنت في الخلاء محتاج الخلاء لا تستطيع الخروج، لا تستطيع الخروج، لا تخرج من الخلاء قبل أن تقضي حاجتك، اقضي حاجتك وانتهي منها وافرغ منها برفق وترفق بنفسك واخرج ولا أدركت من الصلاة فصل، ولا أدركت من الصلاة فصل، حتى لو فاتتك الجماعة صل مع من تدرك فإنها لك جماعة، لأن هذا الأمر ليس فيه إيه تفريط، هذا الأمر ليس فيه تفريط، لأن هذه من الأمور التي لا يستغني الإنسان عنها أن يقضي فيها حاجته ويستطيع الإنسان أن يسرع فيها، كما قال ابن القيم رحمه الله فلعله إن أراد أن يسرع فيها أن يؤذي نفسه بأن يحبس في نفسه بولا أو غائط فيؤذي هذا الجسد، ممكن إنسان يسرع فيحبس في نفسه البول أو يحبس في نفسه الغائط، أو لعله أن يصيبه منها نجاسة فلا يستطيع أن يتداركها فيفسد عليه تفسد عليه عبادته. إذا الإنسان إذا سمع المؤذن يؤذن أو المقيم للصلاة يقيم الصلاة أن يكون على بينة من أمر، لو مش محتاج لإيه يكون على طهارة كاملة ولا يحتاج لإيه الخلاء حتى لا يضيع الأجر على نفسه. أيضا من الأخطاء عدم الأذان والإقامة لمن يصلي وحده أو مع جماعة، لمن يصلي وحده أو مع جماعة، كثير من الناس أحيانا تفوت صلاة الجماعة ويحتاج إلى أن يصلي وحده فعلى طول الله أكبر ويصلي، لا يعني بعض أهل العلم قال يعني إن أذن فحسن وإن أقام فهو أحسن، وإن كان يعني الأصل أن يكفي نوع إيه يقيم الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، أي على قطعة مرتفعة عن الجبل، يعني يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، الرجل فعله بالترتيب ايه؟ اذن واقام للصلاة وهو على رأس ايه؟ شظية من جبل يعني في لحام. فالعلماء اخذوا من هذه من هذا الحديث ان الانسان اذا سمع الاذان او ادركته الصلاة وكان وحده يقيم الصلاة يؤذن ويقيم الايه؟ الصلاة. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يوما وهو في مسير يقول الله اكبر الله اكبر فقال صلى الله عليه وسلم على الفطرة. ثم قال الرجل اشهد ان لا اله الا الله فقال صلى الله عليه وسلم خرج من النار. فاستبق القوم الى الرجل فاذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. سبحان الله يعني على الفطرة شهد لنا على الفطرة وانه ايه؟ خرج من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الشيخ الألباني أيضا أن سلم قال إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه ما لا يرى طرفاه. قال سلمان يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. يبقى دي إنسان سنة إنسان لا يترك. أنت تصلي لوحدك أذن إذا كان فاتك الأذان وأقيم الصلاة حتى يعني تدرك هذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى. طبعا ببصره حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم أما هذا فقد عصى أبا القاسم. طبعا المعصية تطلق على التحريم وعلى الإيه وعلى الكراهة. الإمام النووي يقول في هذا الحديث كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا بعذر. والإمام الترمذي يقول على هذا العمل عند أصحاب العلم عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد إلا بعد الأذان إلا إذا كان هناك إيه؟ إلا إذا كان هناك عذر. أيضا من الأخطاء ودي منتشرة جدا تحديد الأوقات ما بين الأذان والإقامة. تدخل المسجد تلاقيهم معلقين لك يافطة كده إيه بعد صلاة الفجر 30 دقيقة بعد صلاة الظهر 20 بعد صلاة العصر 20 بعد صلاة المغرب دقيقتين 2 بس خدت بالك شيل الصفر يعني وبعد صلاة العشاء 10 دقائق. طبعا التحديد ده خدت بالك ليس من السنة إنما السنة هذه راجعة إلى الإمام على اجتماع الناس. الإمام إذا رأى الناس اجتمعوا يقيم الإيه يقيم الصلاة. الإمام رأى الناس اجتمعوا اجتمعوا مبكرا صلى مبكرا اجتمعوا متأخرا تأخر في الصلاة. فهذا رجع ليه للإمام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأهم اجتمعوا عجل بالصلاة وإذا رأهم أبطأوا أخر صلى الله عليه وسلم. وقد أخر صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في يوم إلى أن قرب الليل على الانتصاف حتى نام الصبيان والنساء. وذهب الصحابة ذهب منهم عمر بن الخطاب عليه السلام وقال يا رسول الله نام النساء والصبيان فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فالمقصد ان ده من ايه من الاخطاء الناس ان هو يحدد وقت للايه وقت للصلاة يعني صلي بعد 20 دقيقة بعد 30 دقيقة مش مهم بقى الإمام جه ما جاش هم ال 20 دقيقة فاتوا خلاص. طبعا من الاخطاء الاستمرار في البيع والشراء والعمل بعد الأذان. ودي سبحان الله نتمنى ان تكون هناك حملة حملة إيقاظ الأمة لتعظيم شرع الله تبارك وتعالى وتعظيم الصلاة. ساعة الأذان ساعة نسمع الأذان أغلق المحل نزل اليافطة بتاعتك مغلق للصلاة اقفل. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لما امتدح المؤمنين قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وذكر الله قد علا الله أكبر الله أكبر. وشوف بيت الآية لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب. سيدنا أبو هريرة كان يقول لئن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذيبا خيرا له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه خيرا له من أن يسمع المنادي ولا يجيبه. والله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ويقول يوم يتذكر الإنسان ما سعى إنسان يتذكر هذا اليوم العظيم والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ويترك كل هذه الأشياء لأن هذه كلها يعني لا خير في رزق يلهي عن الصلاة ولا بركة في رزق يعني جاء في وقت الصلاة أو ضيع الصلاة. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما استمعون القول فاتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يجوز ذبح العقيقة بالوكالة. يقول وكلت فلان في ذبح عقيقتي، وعند الذبح يقول بسم الله اللهم منك إليك، اللهم هذه عقيقة فلان بن فلان أو عن فلان بن فلان، ويسميه باسمه ويذبح ويفرق العقيقة، وله إما أن يطبخها إن كان له متأثر ذلك، وإما أن يوزعها لحما على الناس. وأرى أن توزيعها لحم أفضل من طبخها، لأن يعني توزيعها لحم الفقراء يعني لو جنها حظ ونصيب، إنما طبخها مش هيجي لك إلا مين؟ إلا حبايبك بس، وحبايبك دول في الغالب ممكن يكونوا مش محتاجين الإيه؟ الأمر. نعم، جزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.